بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلاح شاع دافي عن على منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والبا ولعل ومتى. قال هاك حروف الجر. إذن باب حروف الجر، فنبدأ بالتعريف بها وبيان معنى تسميتها. فحروف الجر هي تسمية البصريين، وذلك بسبب أنها تجر الأسماء فتعلقها بالفعل أو شبهه، تجر الأسماء فتعلقها بمثابة العامل الذي يجر الشيء فيعلقه، وتعليقه بالفعل أو شبهه. إذا قلت مثلا مررت بزيد، فالباء جرت زيدا إلى مررت، أي سحبته إليه فعمل فيه. ومنهم من يقول جرت المعاني إلى، جرت معاني العوامل إلى الاسم، يعني جرت مررت إلى زيد، أي أوصلت المرور إلى زيد. والمعنيان متقاربان. المقصود إذن هو جر العامل إلى المعمول أو جر المعمول إلى العامل، ما يهمش. هذه تسمية أو وجه تسمية هذه الأحرف أو هذه الحروف بحروف الجر. أما تسمية الكوفيين فمشهورة بحروف الخفض، فهم يراعون العمل، لأن الخفض هو أثر يحدثه العامل كما سبق بيانه، وعلامة هذا الأثر هي الكسرة أو ما ناب عنها. فهي حروف تحدث أثر خفض فسميت حروف الخفض، أي لأثارها، مثل ما تقول حروف الجزم فنسب هذه الحروف إلى أثرها، أو كما تقول حروف النصب فسموا هذه الأحرف حروف النصب الأربعة بأثرها، قالوا حروف الخفض، حروف الخفض، ولا مشاحة في الاصطلاح. فهؤلاء يسمون حروف الجر ولا حروف الخفض، المهم أنهم اتفقوا على ما يريدون أن يقوله. بعضهم يسميها أيضا حروف الصفات، حروف الصفات، ذلك لأنها تحدث في الاسم صفة كالظرفية وشبهها. مثلا إذا قلت جلست في الدار، فهنا الدار صارت ظرفا، أي صارت تتصف بأنها ظرف. لا، مثلا ما تقول مررت بزيد، صار زيدا متصفا بالمرور به، يسموها هذه تسمية قدامة، تسمية القدامة، يسمونها أيضا حروف الصفة. بعضهم يسميها حروف الإضافة. لماذا؟ لأنها هذه الحروف تضيف معنى العامل إلى المعمول، تضيفه إليه. لذلك لما سقط حرف الجر صرنا نسمي الاسم مضافا إليه، هذا كتاب زيد، كان تقديره هذا الكتاب لزيد. فهذه التسمية الأخيرة والتي قبلها الصفات والإضافة، هذه تسمية القدامى. يعني إذا قرأ الإنسان كتابا لمن سلف فليعلم أنه يتحدث عن حروف الجر أو حروف الخفض. وعددها 20 حرفا، وعددها 20 حرفا مجموعة في البيتين اللذين ذكرهم الإمام ابن مالك رحمه الله هاك أي هاك خذ، ها اسم فعل أمر بمعنى خذ والكاف للخطاب، حروف مفعول به، طبعا اسم الفاعل يتضمن فاعل مستتر، اسم الفعل يتضمن فاعل مستترا تقديره أنت، هاك أنت حروف مفعول به الجر، هاك حروف الجر، وهي من إلى، فذكرها 20. ومنهم من يضيف حرفا آخر فتصير حروف الجر 21 حرفا، طبعا يصير 21 حرفا على قولهم، لكن سنبين كل ذلك في مال. هذه الحروف الجر، نحن الآن سنسقط من هذه الحروف استطعنا نقول 6 أحرف. لماذا؟ لأنه خلا وعدا وحاشا سبق الحديث عنها في باب الاستثناء. إذن فنقول عدا خلا حاشا حروف جر تدل على الاستثناء بشرط أن لا تسبقها ما، بشرط أن لا تسبقها ما المصدرية، هذا سبق تفصيله في باب الاستثناء. إذا هم راحوا لنا 3 لكن معناها يبقى صحيح أنها لا تنصب، يمكن الجر بها لكن المعنى يبقى. لو قال لك معنى حرف الجر هنا تقول معناه الاستثناء، جاء الناس عاد زيد، جاء الناس خلا عمر، جاء الناس حاشا بكر، حرفان آخر أو 3 أحرف أخرى، وهي أول حرف نسقطه أيضا من هنا متى. الأصل في متى أنها اسم استفهام، الأصل في متى أنها اسم استفهام لا أو اسم شرط. اسم استفهام كقولك ويقولون، أو كقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وتكون اسم شرط أيضا نحو قولك متى تذهب أذهب، متى تذهب أذهب، سيأتي معنا هذا في أدوات الشرط الجازمة. فلماذا يذكرها هنا العلماء ضمن حروف الجر؟ ابن مالك رحمه الله قال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خال حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كي ونوتا والكاف والبا والعلا ومتى. فهذه على لغة قوم ليست لغة العرب المشهورة، وهي لغة هذيل، لغة بني هذيل. الهذليون يتكلمون بمتى فيجرون الاسم الواقع بعدها، لغة هذيل، ويذكرون طبعا القوم الوحيدون الذين يتكلمون بها مش قال العرب، يذكرون من أجل ذلك بيتا من الشعر مشهور في كتب التفسير، مشهور في كتب النحو، وهو قول أبي ذؤيب الهذلي. لاحظ الهذلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، شربنا بماء البحر حتى ثم ترفعت، شربنا بماء البحر، هذا البيت يستدل به على أمرين سيأتي المعنى الثاني لاحقا، يستدل بهذا البيت على مجيء متى بمعنى من على لغة هذيلة، لأنه متى إذا تكلمت به هذيل ما معناها من، فيقولون سمع أنهم قالوا أخرجها متى كمه، أخرجها من كمه، ويجيبوا هذا البيت شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، هذا يتكلم عن طير أو يتكلم عن سحاب. السحاب تعرفوا أن السحاب يتكون من بخار الماء، بخار البحر، فيقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت من لجج خضر لون البحر، دور بين الزرقاء والخضرة ولا لا، يدور بين الزرقاء والخضراء. لهن نائج أي لها صوت. يصور لك يشبه لك السحاب بمثابة الطير الذي يشرب من شيء ويرتفع ولها صوت. فمن البيت: شربنا من ماء البحر بماء البحر ثم ترفعت متى لجج أي من لجج متى لجج خضر لهن نائج. إذن فنقول الحرف الرابع اللي هو متى على لغة هذيل وش يكون معناه؟ من. ودليلهم هو كلامهم أخرجها متى كمه. واستدلوا أيضا بقول أبي ذؤيب الهذلي: شربنا بماء البحر البيت. ولكن هذا البيت محرف، والثابت في شعره عن النحو التالي، يقول: تروت بماء البحر ثم ترفعت على حبشيات لهن نائج. شوف كيف تبدل قاع. تروت بماء البحر ثم ترفعت على حبشيات لهن نائج. وهذا ذكره أو ممن ذكر أنه محرف السيوطي رحمة الله عليه في كتابه الهم هم على هوامع في الجزء الثاني الصفحة 24. وممن ذكر أيضا أن الرواية الثابتة في شعر أبي ذؤيب هي ما ذكرناه الصبان في حاشيته في الجزء الثاني الصفحة 5 بعد 200 بعد 200. قلت هذا البيت يستدل به على أمرين اثنين. الأمر الأول هو ما جيء متى بمعنى من الجارة، ويستدلون به على مجيء الباء بمعنى من أي التبعيض. شربنا بماء أي شربنا من ماء. وسيأتي الحديث عن الباء وكيف تفيد التبعيض في الحديث عن الباء، سنفرد ذلك. الآن نتكلم فقط عن ما درسناه وعما خالف لغة العرب جميعها فهم لغة العرب جميعهم. لأن هذه متى، إذا قال لك واحد متى هل تأتي حرف جر؟ قل له شاذة، مش ماذا خالفت استعمال العرب، وقل من يستعمله وهم بنو هذيل. إذا متى ما جيش تتكلم لي بها غدوة، قد لست من بني هذيل. عندنا الحرف الرابع أو الخامس، شوف ثلاثة الأولين طمسناهم إذ أرجعنا الدرس الاستثناء متى بمعنى من على لغة هذيل. الحرف الخامس وهو لعل على لغة بني عقيل. لعل الأصل فيها شو؟ أنها حرف ترجي يفيد النصب، يعني ينصب، حرف نصب يفيد الترجي ولا لا؟ ومن أخوات لع إن، أخوات إن هذا معروف، يعني لعل من أخوات إن، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، هذا أمر معروف، وأي إنسان لا يعرف إلا هذا، عامة الناس لا تدريه إلا هذا الأمر. فلكن بنو هذيل، لكن بنو هذيل يتكلمون بلعل، بنو عقيل يتكلمون بلعل ويتركون لها المعنى، معنى الترجي يبقى لها، لا يجيلون عنها المعنى، يبقى معنى لعل الترجي أو التوقع إن شئت، ليجمع لك الترجي والإشفاق. فإذا توقعت شيئا محبوبا كان ترجيا، وإن توقعت شيئا مكروها كان إشفاقا. فبنو عقيل يتكلمون بلعل وهم يريدون معنى الترجي فيجرون بها. فهؤلاء شذوا في الاستعمال، لم يشذوا في المعنى، بخلاف متى عند بني عقيل هذيل، شذوا في المعنى وفي الاستعمال. متى تأتي بمعنى من؟ لا تأتي بمعنى من. متى تأتي حرف جر؟ لا تأتي. لاحظتم يعني بنو هذيل خالفوا الاستعمال العرب لا معنى وإعرابا وعملا، بنو عقيل لا، عندما استعملوا لعل بقوا على معناها لكن خالفوا العمل فجروا بها عوضا من أن ينصبون بها. هذه لغة وش نقولوا شاذة أيضا، أي قل من تكلم بها وهم بنو عقيل. واستدلوا على ذلك بأبيات سيأتي على المصنف على ذكرها أو الناظم الشارح سيأتي فيذكرها. مثاله قولهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. وهذا البيت في الحقيقة روي لعل الله فضلكم علينا. لعل الله ما يجيش إنسان يقول لك ضرورة ولا أين الضرورة؟ لعل الله أين الضرورة؟ لعل الله فضلكم علينا. فعلى هذا البيت لا شاهد فيه، وهذا ذكره ابن هشام في مغني اللبيب أنه روي هذا البيت على الأصل. واستدلوا أيضا ببيت أيضا محرف سيذكره، ربما ذكره شو اسمه ابن عقيل في الشرح، لعل أبي المغوار منك قريب. وروي لعل أبا المغوار عادي، لعل أبا المغوار روي هذا كما سيأتي تقريره عندما نقرأ الشرح. أعيد، إلى الآن رأينا 5 أحرف، 3 أحرف تفيد الاستثناء، حرف يفيد معنى من على لغة هذيل، حرف يفيد الترجي وهو لعل على لغة عقيل، بقي لنا حرف لم يذكره الناظم. تلاحظوا بلي لعل وما تذكرها، هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خال حاشا عاد في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى، نحين خال عاد حاشا لعل متى. قلنا حرف لم يذكره الناظم، والعلماء يذكرونه من ضمن حروف الجر وهو لولا. لولا الأصل فيها أنت شو حرف انفناء لوجود، والاسم بعدها مبتدأ مرفوع خبره محذوف. إذن لما تقولي لولا مش تقولي لولا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، صح ولا لا؟ سبحان الله، هذا أمر معروف. فالأصل في لولا أنها تستعمل حرف امتناع لوجود زد، والاسم بعدها مرفوع على بالابتداء وخبره محذوف وجوبا. وبعضهم يحكون أن بعضهم يجر بها، بعضهم يجر بها فيقول مثلا لولا الله ما اهتدينا، مثلا لولا الله ما اهتدينا، فجعلوه حرف جر. موقف المبرد أنكر هذا الاستعمال تماما، تبعنا هم أنكر هذا الاستعمال. سيبويه ما موقفه؟ قال جائز إذا دخلت على ضمير جر أو نصب، ضمير جر أو نصب، ليه هيك لولاك لولاه لولايا، مفهوم؟ شبويه قال جائز بشرط أنها تدخل على ضمير يمكن أن يعرب مجرورا وهي هيك لولاي لولاك لولاه. المبرد ينكر هذا الاستعمال تماما، يقول لك هذا المبرد يقول لك ما كاش كاع من هذه لولاك. فعلى قول المبرد يعلم وضع الحديث لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك من جهة الصناعة فقط، تقول بلي العرب لا تتكلم بهذا على قول المبرد، صح؟ المذهب الشيباوي يقول لك لا جائز، والصواب ما قاله سيبويه، لأنه في أشعار كثيرة تدل على ما قاله أن العرب تتكلم بلولاك ولولاه ولولايا، ما عندهمش برك لولاوية دي قام كاش تحوس عليها قاف النعاجم ما كاش. لكن الشاذ قلنا لكم ديك المرة الشاذ يعرف به الصحيح، مثلا لولاوي هذه اللي يقولها تدلك على الأصل، ما تقولش ولول لولوا، تقول النساء يولولون، وكان تقول يولولون مش تقول والوالي، تقولش لولاوي. لاحظ شوف فقه اللغة. هذا إشكال طرحه بعض الناس، قال لماذا يقولون هكذا لولوي مع أنه تقول في الفعل والولا تقبل أثبت باللغة العربية ماذا نتكلمه، أتناقش يعني الموتى لا يناقشون، الموتى يترحم عليهم في السنة. كيف نوجه قول المبرد وسبويه؟ ماشي، كيف نوجه؟ المبرد ينفي، سبويه يجيز بهذا الشرط. الصواب أن يقال أن لولا دائما تبقى حرف امتناع لوجود والاسم بعدها مبتدأ مرفوع، غاية ما في الأمر أن في مثل هذه الأمثلة لولاك ولولاي ولولاه ناب ضمير الجر اللي هو هيك ما ناب ضمير الرفع، غاية ما في الأمر أن الضمير ضمير النصب والجر هذا هيك نابت مناب ضمير الرفع. فلوعود باش نقول لولا أنت وش قلت؟ لولاك. فلوعود باش نقول لولا إياه لولا هو نقولش لولا إياه، لولا هو وش نقول؟ لولاه. فلوعود باش نقول لولا أنا قلت لولايا. أنا أعرب لولا حرف امتناع لوجود كما سبق، والضمير هذا المتصل مبني في محل رفع مبتدأ، غاية ما في الأمر نقول ناب، فهذا يضاف إلى القاعدة التي رأيناها في الضمائر أن هيك دائما في محل نصب أو جر مع الحروف بحسب الحرف العامل، مفهوم؟ مع الحروف بحسب الحرف العامل، لكن قد تأتي في محل رفع، قد تأتي في محل رفع مع لولا على مذهب شيباويه رحمه الله، يعربها مبتدأ عادي غاية ما في الأمر أن الضمير هيك حل محل ضمير الرفع. وهذا وارد، هذا وارد ولا لا؟ نظيره ما جيء ضمير الرفع مناب ضمير الجر، مثل طبعا تشبيه فيها نظر، لكن سيأتي على مسألة التوكيد، التوكيد هو الذي يمشي يشير عليه. تقول لك مررت بك أنت، كيف تعرف أنت؟ توكيد للضمير المتصل المجرور مع أنه أنت ضمير الرفع. إذن الحمد لله انتقمت هيك من أنت. قالت كما نبت عني في باب الضمائر في باب التوكيد أنوب عنك في باب لولا. ولا شك يا أخواننا أن لولا أنا أفصح، قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، صح؟ لولا أنتم، قالش لولا كم. والنبي عليه الصلاة والسلام مش قال في حديث أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها، حديث البخاري، حديث البخاري. لولا لما جاءه العباس فسأله هل رميت عن أمك شيئا؟ فقال له لعله تنفع شفاعتي فهو في ضحضاح من النار، ولولا أنا، لولا أنا، ما قالش لولا يا صاحب، هذا الأفصح، هذا هو الفصح. بس تلاحظوا بلي تقيل لولا أنا لولا أنتم تقيل. فالعربون استعانت بهيكا فقالت لهيكا تفيدين الخفة فتعالي نتكلم بك قليلا، فقالوا لولاه لولاك لولايا. إذا آخر مرة لولا كيف نعربها دائما؟ حرف امتناع لوجود، ما فيش استثناء، والاسم بعدها مبتدأ مرفوع. إذن هي ليست حروف من حروف الجر، ها؟ لذلك ابن مالك ذكر 20 حرفا ولم يذكر لولا. اشتوج ابن مالك تقول أما لولا فلم يذكرها ابن مالك لأنها ليست حرف جر على الصحيح، غاية ما في الأمر أن الاسم بعدها ضمير متصل مبني في محل رفع جاء على صورة ضمير الجر. تبعنا ولا مش تعرف ابن مالك لماذا لم يذكر لولا؟ لأنه المعروف يا أخواننا تلاحظوا أن ابن مالك وغيره من الشراح كابن هشام بن عقيل كانوا يستقرئون، كانوا يجمعون ولا لا؟ فلن ابن مالك يذكر لك لعل، يذكر لك متى، التي هي ليست إلا لغة قوم بأعينهم، كيف لا يذكر لولا؟ لا لا، دليل على أنه ليست من حروف الجر، ومن باب أولى ليست معا من حروف الجر. لا لا لا، معا شو ذلك الاستقراء والبحث، ما لولا ومعا ولا لولا ولعل ومتى، ما ذكر لكش مع، لأنه مع أصلا لم يقل أحد بأنها حرف جر، إنما هي ظرف بدليل التنوين معا جئنا معا. شحالنا حين من حرف؟ 5. لولا جبناها بغير فائدة، قلنا لولا بعضهم يذكرها من حروف الجر وليست كذلك. إذا لولاه عرفنا كيف نعربها عادي، لولاه لا ما زرتك تعربها لولاه، لولا حرف امتناع للوجود ولا ضمير متصل مبني مع الرفع مبتدا والخبر محذوف وجوبا، لزرتك جواب الشرط غير جاز. عندنا من الحروف الجر التي يقل مجيئها حرف جر، شفنا التي لا تكون على لغة قوم بأعيانه، شفنا التي لا تكون أبدا حرف جر على الصحيح، شفنا عندكم شوفوا حرف جر يقل مجيء حرف، وهو كي هذا الحرف السادس كي، وهذا الحرف يفيد التعليل، هذا الحرف يفيد التعليل كقوله سبحانه كي نسبحك كثيرا، كي يلا كي حرف جر شبيك نسبح المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد كي، جوازا بعد كي نسبحك، والفاعل مستتر وجوما تقديره أنا نحن، والكاف مفعول به، كثيرا فعول مطلق نابع عن المصدر، تقدير الكلام كي نسبحك تسبيحا كثيرا. والمشهور أن تعرب كي حرف نصب ونسبح منصوب بكي، وكي ومن بعدها في المصدر مجرور باللام المقدرة، مفهوم؟ هذا هو المشهور، هذا هو الأكثر. لذلك نقول كي تكون حرف جر إذا لم تسبقها اللام لفظا، إذا لم تسبقها اللام لفظا، إذا لم تسبقها اللام لفظا زد ولا تقدر، نزيد ما قدروهاش ونقدر بعدها أن، بهذا الشرط باش تكون حرف جر. شوف مسكينة ما تقدرش قبلها اللام، خاش كون تقدر اللام تصير هي ليست حرف جر، كون تسبقها اللام لفظا جئت لكي أدرس، هل يمكن أن تقول كي، شوفوا النحل، هل يمكن أن تقول كي، يمكن أن تقول كي، معلش كي تقول وين راني؟ ها؟ أيوا أنا ننسى وعيد، لو قلت لك جئت لكي أدرس، جئت لكي أدرس، يعني ضيق وزديق علينا، جئت لكي أدرس، هل يمكن اعتبار كي هنا حرف جر؟ نهضروا الحق، على يعني مسبوقة بالله ولا يجتمع حرفان فما المعنى نفسه ولا لا؟ جئت كي أدرس وأنا أنوي اللام، هل يمكن اعتبار كي حرف جر؟ أبدا لا يجتمع حرفان من نفس المعنى، صح ولا لا؟ إذا ما لازمش يقدر اللام قبلها وما لازمش تلفظ بها، بقالي اعتبرها حرف جر، إذا هي والمضارع به وش منصوب بأن مضمرة جواز، هذا قليل. نجيء كي حرف جر بهذا الاعتبار قليل، وإنما الأكثر اعتبار كي ناصبة نفس هي نفسها ناصبة، واللام الملفوظ بها أو الملحوظة الملفوظة أو الملحوظة هي حرف الجر، فهم. وبهذا تفهم قول العلماء في باب النواصب وكي تكون ناصبة للمضارع بشرط أن لا تسبق، أن تسبق بشرط أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا، علاش خاطر كما تسبقش باللام لا لفظا ولا تقديرا واش تصير؟ تصير حرف جر والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة، كان يقول جوازا كان يقول وجوبا ما يهمناش، كان يقول وجوبا علاه؟ يقول عمرها العرب لا تلفظت، لا العرب تلفظت بها كي أن، كان يقول جوازا لأجل هذا الاعتبار، كان يقول وجوبا لأن العرب لم تتلفظ بها، الشاهد أن أن جوازا أعيد في مسألة كي المشهور في لغة العرب آه. دائما المشهور شوف كي تكلمنا على لعل كي تكلمنا على ما تكلمنا على لولا الآن تكلمنا على كي يعني مشهور في لغة العرب أن كي ناصبة ناصبة وتقدر أو يلفظ باللام قبلها أو تقدر وهي الناصبة للمضارع ولكن من العرب من يجر بها زيد بشرط أن لا يلفظ باللام قبلها ولا يقدرها ويقدر أن بعدها يقدرها أو يظهرها نعم إظهارها قليل مختلف فيه إظهارها كي أن طبعا إذا ظهرت شوف إذا ظهرت أن خلاص وجب اعتبار كي حرف جر إذا ظهرت اللام وجب اعتبار كي حرف نصب إذا لم تقدر اللام قبل إذا لم تلفظ باللام ولم تلفظ بأن جاز لك وجهان شو الأفضل نقدر اللام أفضل ونجعل كي ناصبة لأن حذف حرف الجر له نظائر خلاف حذف حرف النصب ليس له نظائر مفهوم هذا صح مهم هذا باش تفهم حالات التي ستأتي معك في باب النواصب هذا سيأتي النواصب الفعل المضارع عليكم السلام ورحمة الله سيأتي لما تتكلم عن كي وكي لا أربع حالات في لغة العرب إما أن تتلفظ باللام قبلها وجب اعتبارها حرف نصب أو تتلفظ بأن بعدها وجب اعتبارها حرف جر فهم أو لا تتلفظ لا باللام قبلها ولا بأن بعدها فالجواز للوجهين إما أن تجعلها حرف جر وأن بعدها مقدر أو تجعلها حرف نصب واللام قبلها مقدر وذكروا حالة رابعة أن تسبق باللام وبعدها أن لكي أن هنا قال لك خليكم نروح جابوا بيت فيه مقال إما توكيد لحرف الجر أو أن توكيد لكي الناصب فهمتني لكي أن مشكلة هذه لكي أن فانتهينا من كي انتهينا من كي إذن شو الأفضل في كي عندنا جعل حرف النصب إلا أن العلماء يقول لك هناك حالة يجب اعتبارها فيها حرف جر واجب وذلك إذا دخلت على حرف الاستفهام ما حرف الاستفهام ما واحد كيجي يدرس حبيت تسأله عن السبب وش تقوله لما جئت لو قال لك كيما جئت وش تفهم تعليل لا لما جئت أي كيما جئت خاصة أنهم سكتوا قالوا كيما أي لما ما اسم استفهام متى يجب حذف ألفها إذا دخل عليها حرف جر وتأتي هاء السكت بعدها شوف ما اسم استفهام دخل عليها اللام لما إذا سكت لما عما خطأ عما فهما تكلموا بكيمة هنا يجب اعتبارها حرف جر مكاش إذن فنقول إلا أن العرب قد أدخلوا كي جارة على ما استفهامية قليل أدخلت كيمة أي لازم تفسر أي لما على كل ستة أحرف ثلاثة تدل على الاستثناء لعل ومتى على لغة قوم بأعينهم كي قليل متى يكثر ربما إذا دخلت على ما الاستفهامية مفهوم هذا الكلام ماشي وبهذا نكون قد أتينا على الغرائب شوفوا أعطوني نقرأ عليكم البيت إن قولوا لي الغرائب هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خال حاشا عاد في عن على مذ منذ رب لام كي بدأت كي واو وتا ووتا غريبة القاسم والكاف والباء ولعل ومات نحن الغرائب نبدأ بالمشهور يعني قبل البداية بالمشهور لابد من توديع المهجور أي لابد ينبدأ قال الشارح رحمة الله عليه هذه الحروف العشرون، ولولا ليست من حروف الجر. هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء، وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، وقل من ذكر كي ولعل ومتى. شفنا ستة أحرف، قل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر. وصح يعني الكتب اليوم المعاصرة شو يذكرون؟ كي يذكرون، لعل يذكرون، متى. فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أو جبهة، أي لما، فما استفهامية مجرورة بكي، وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، وجيء بالهاء للسكر على القاعدة فين؟ في حروف الجر، قاعدة حروف الجر إذا دخلت على أسماء الاستفهام يجب حذف ألفها، على ما الاستفهامية يجب حذف ألفها. حروف الجر حتى ما، وش يقول حتى ما تفعلت هذا؟ حتى ما تصير صورة تاح واحدة أخرى، حتى ما، علامة، علامة، تريد تكتب أشغل بلا تشكيل بلا علام، علامة تصعب شنو؟ إذا سكت وش دير؟ هاء السكت، علامة، مفهوم؟ لا، إلامة، مما، مفهوم هذا؟ صح، كيمة حرف جر كي، صح، حذف الألف من ما وجيء بهاء السكت دليل على أنها حرف جر. هذا الأمر الأول ذكرناه ولا لا؟ هذا الأكثر. الثاني هو يقصد ما دارش عنوان ابن عقيل، كان لازم يدير عنوان، وشنو هي؟ الداخل على المضارع المنصوب، الداخل على المضارع المنصوب، حنا نديرو عنوان، خاطش الأول أعطاها عنوان، وش قال؟ وش قال؟ الداخلة إذا دخلت على ما الاستفهامي، حنا نقولوا إذا دخلت على مضارع منصوب، نحو قولك جئت كي أكرم زيدا، فأكرم فعل المضارع المنصوب بأن بعد كي، وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي، والتقدير جئت كي إكرام زيد، أي لإكرام زيد. احنا وجهنا قلنا الأفضل أن تجعل كي هي الناصبة وتقدر اللام قبلها، هذا الأفضل، مفهوم؟ هذا هو الأفضل. إيش نعم؟ الآن أعطاك. وأما لعل فالجر بها لغة عقيل، ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب، البيت شطر الأول، فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب، فقل تدعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. فقال أبو زيد رحمة الله عليه في النوادر في الصفحة 18 بعد 200، في الصفحة 218، قال الرواية المشهورة التي لا خلاف فيها هي قوله فقلت دعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبا، لعل أبا المغواري منك قريب. شفنا كيف؟ وهذا ذكره البغدادي في الخزانة في الجزء العاشر صفحة 430 أيضا. إذن فلا شاهد في البيت. نعرب، هذا يدعو لأخيه الميت، يدعو لأخيه الميت، خلينا منه، يندبه، يندب. هوش يقول لعل فقلت دعو أخرى، يزيد دعاء آخر، وارفع الصوت جهرة، وارفع الصوت بهذه الندبة، بهذا الرثاء، بهذا المدح، يسموه التأبين. فقلت فعل وفاعل، ادعو، الأمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، أخرى صفة للمفعول به محذوف، إذا نجعله أخرى هي المفعول به مباشرة، مباشرة أخرى مفعول به. لماذا حذف المفعول به نابت عنه الصفة؟ جيد. زيد ورفع الصوت الواو حرف عطف للجملة، رفع فعل الأمر فعل المستتر وجوبا تقدروا أنت. الصوت مفعول به جهرة حال، أي ورفع الصوت مجاهرا به. منهم من يعرب، قلنا للكوفيون شو يقولوا هنا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير كلامه جهر جهرة. علاش هم يأبون أن يكون المصدر، أن يكون الحال مصدرا؟ ها يأبون ذلك. ما طلع زيد بغتة ومش قالوا مباغتا، الجمهور قالوا مباغتا، هم وش يقولوا؟ لا ماشي، لعل حرف جر على إعرابهم على الرواية هذه. أبي مجرور، لعل طبعا حرف جر شبيه بالزائد على قولهم، كي تقول باش ما تعلقش، باش ما تروحش تقول يعلق، لا نقول لك لعل هنا حرف جر شبيه بالزائد، لأنه علاش له معنى لا يمكن الاستغناء عنه الرجاء. ها متى كيف كيف؟ لا لا متى ما دام معناها من، ومن حرف موش جار بحسب المعنى. اعطيك ساعه يمكن بحسب المعنى. لعل هنا راه عندها معنى الترجي والرجاء، ما عندناش معاني حروف الجر. لعل حرف جر شبيه بالزائد. ابي مجرور بلعل، وعلم الجري لياء الكسرة ظهور عاجب. لا إيه لا لا أسماء الخمسة ماشي الغواري. لعل أبي أسماء الخمسة لياء نيابة عن الكسرة أسماء الخمسة مضاف المغواري مضاف إليه. منك جامز متعلق بقريبه، قريبه أما دم قلت أبي المغوار حرف جر شبيه بالزائد، إذن أبي مبتدأ مجرور لفظا مرفوع حكما، وقريبه خبر. ايه هل تقول لي حرف جر شبيه بالزائد؟ ماذا تسكت؟ حرف جر شبيه بالزائد لازم يعطي له ابي، لازم يعطي له محل. ابي وش عطينا له محل؟ مبتدا، مبتدا. لعل لعل حرف جر شبيه بالزائد، قلت ربا لعل حرف جر شبيه بالزائد. ابي مبتدا مرفوع حكما مجرور لفظا بلعل المجرور هي الياء مضاف المغوار مضاف اليه، قريب خبر. من كجم عادي عادي كل اللي قلت ربا رجل قائم. تنساش باللي ابي المغوار هذا عربه مبتدا على الروايه مش الصحيحه، ما فيها ولا شيء. لعل ابا المغوار منك قريب فيها ولا شيء. فهم ماشي. قال وقوله لعل الله فضلكم علينا، لعل الله فضلكم علينا، شوف السليقه، لعل الله فضلكم علينا بشيء ان امكم شيء ان أمكم وأنكم أن أمكم شارم جيد، هذا أفضل من حيث المعنى، لأن معنى هذا البيت قبيح على التفسير الأول على أمكم شارم قبيح جدا. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شارم، وهذا البيت مما يذكر في البلاغة على أنه من المدح الذي يشبه، من الذم الذي يشبه المدح، ها من المدح الذي هو يذمهم. فلعل الله، لعل الله قلنا ذكر ابن هشام أن هذا البيت روي على المشهور لعل الله، فلا شاهد فيه حينئذ. المهم ايه مناش. فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدأان وقريب وفضلكم خبران، ولعل حرف جر زائد شفت دخل على المبتدأ، فهو كالباء في بحسبك درهم حرف جر زائد. هو شو قال؟ حرف جر زائد، ولا يمكن، لا يمكن اعتبار حرف جر زائد، لأن حرف جر زائد يمكن إسقاطه لفظا، يمكن إسقاطه لفظا، هذا أصلا لا يمكن إسقاطه معنى ولفظا، هذا لا يمكن إسقاطه معنى، جاء لي معنى مهم والرجاء الذي لا يفهم. قال وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، يعني زيادة على الشذوذ في استعمال زادوا الشرط، وقالنا عندنا لغات في لامها الأخيرة الكسر والفتح. وش يقولوا؟ لعل لعل لعل جيد. وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول علّ وعلي بفتح اللام وكسرها. إيه قعدوا وحدكم صح، زيدوا تشرطوا باش دخلناها في حروف الجر وتكلمنا عليها بزاف. قال وأما متى فالجر بها لغة هذيل، وش معناها متى على لغة هذيل؟ من، ومن كلامهم أخرجها متى كمه يريدون من كمه. ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج نعرب. شربنا فعل والنون فاعل، طبعا فعل ماض مبني على الشكر، شرب ضمير رفع متعلق والنون فاعل، بماء الباء حرف جر يفيد من على وجه الشاهد الذي يأتي معنى من ماء جروب الباء جر مجرور متعلق بشربنا مضاف البحر مضاف إليه ثم حرف عطف طرف عطف الماضي وتساكنه وساع المستتر تقديره هي متى لوجج. متى حرف جر على لغة هذيل، وجاجين مجرور بمتى كسرة، جام مجرور متعلق بترفعت، خضر نعت لوجد لهن نائج إما أن تجعل نعت ثاني أو حال نعت ثاني لأنه جاء بعد نكرة أو حال لأنه جاء بعد نكرة موصوفة ماشي. وهذا قلنا قال السيوطي أين في جيد في الهمع جاتكم صعيبة بش تقول أدعك قال السيوطي أين زوق عقوف صدري براوي. قال السيوطي قلنا في الهمع في الجزء الأول صفحة 319 وقد روي البيت بلفظي تروت بماء البحر ثم ترفعت، تروت بماء البحر ثم ترفعت على حبشيات لهن نئيج. سبحان الله. وكذا قال في الخزانة الجزء السابع صفحة 99 والصبان في الحاشية أيضا. هنا ثاني في الخزانة، خزانة على الأدب اختم حقيقي الصبان يمكن أن يتبابر لكن هذا المحققون البغدادي الجزء السابع صفحة 99 يبين لك أن البيت روي على هذا البيت. والآن مظان التحقيق أين نجدها في الدواوين يعني اليوم في الشعر، شوف نعطيكم تاريخ التحقيق والجمع، التحقيق والجمع اليوم مظانه في رسائل الدكتوراه مثلا الجمع اليوم الفضيلة المنيحة أو الإيجابية المنيحة في رسائل الدكتوراه هي الجمع، يجمعون يجمعون ما شاء الله يعني بدك تعرف اللغة وتعرف الاصطلاح والتقسيمات ربما خطرت عملها في هذه الناحية ما هذه في الناحية الفقه والحديث وغيره، الناحية في اللغة في الأشعار المظان تأتي صحيح صحيح في الدواوين اليوم الحمد لله كان صحوة في اللغة رغم يحق الدواوين تحقيقا دقيقا يعني ما مشي تسألوا كما بقول تبهنا كل يوم الحمد لله ويطبع ديوان محقق يعني تحقيق رائع ما شاء الله. خاصة قلنا أعطيكم أسماءهم فخر الدين قباوة عبد الحفيظ السطلي مثلا هدوما رضوان الداية أيضا الداية هذا ما شاء الله هذول ناس محققون محققون يعني روعة كي يحق لك ديوان كونك مهني يعني فهذا الديوان يحقق ويبين لك بأن الرواية الصحيحة لبيت أبي ذئب خاصة عنده ديوان اسمه الهذليات سيأتي معنا الهذليات في باب في باب كش باب كانت واقفة ايوه في باب المضاف الى المتكلم احنا نعرف ان الاسم المقصور اذا اضيف الى المتكلم يبقى على ما هو عليه هذا عصا وش تقول هذه عصايا تبغى هذيل هذيل يبدلون الالف ياء يعني. يقول هذه عصية هذه عصية يجيب لك بيت الهذلي سبقوا هوية واعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعوا هذا البيت معروف الهذليات هذا البيت هذا في الديوان الديوان تاعه في الجزء الأول صفحة 51 يحقق لك باللي هذا بيت روية بهذا الوجه الذي صحناه متى لجج على حبشيات لهن نائج. هذا لا ينفي أن لغة هذيل أنها لا تنطق بمتى بمعنى من، لكن الآن مسألة الاستدلال لابد من تحقيق فيها. قال ولم يعد، وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها، وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها، ماشي سيأتي التفصيل. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره، ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر، لكن لا تجر إلا المضمر، فتقول لولاي ولولاك ولولاه، فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع الابتداء، هذا الصواب أن حروف جر أن الهاء والياء والكاف في موضع رفع ولولا تبقى على حالها. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووضع الضمير ضمير الجر موضع ضمير الرفع، فلم تعمل لولا فيها شيئا كما لا تعمل في الظاهر نحو لولا زيد أتيته. هنا تنظر أنت الآن، مش تقنع، تنظر بمسألة التوكيد، قل كما أن أنت ناب مناب الكاف، وأنا ناب مناب الياء، وهو ناب مناب الهاء في التوكيد، مررت به هو ومر بي أنا ومررت بك أنت. وزعم المبرد أن هذا التركيب، عجبني المبرد أنا، أن هذا التركيب أعني لولاك ونحوه لم يرد منك من لسان العرب، وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. الفتنة الواقعة، قال البيت لعمر بن العاص، يقول المعاوية بن أبي سفيان في شأن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن كلمة أول قوله معاوي إني لم أبايعك فلتتا، وما زال ما أسررت مني كما علم، أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. أتطمع الهمزة، همزة الاستفهام الإنكاري، تطمع مضارع مرفوع طرفي الضمة، فينا طبعا فاعل مستتوجب من قدر أنت، فينا جار مجرور متعلق بتطمع، من مفعول به، مفعول به اسم موصول مبني مع النصب مفعول به، أراق فعل الماضي وفعل مستتر، دماء مفعول به ومضاف له مضاف إليه والجملة صلة، ولولا الواو عاطفة للجملة لولا حرف امتناع لوجود الكاف على إعراب شبه، إذا نقول باللي لولا حرف جر شبيه زائد، فشيء تفيد الامتناع، تفيد الامتناع الوجود، إذا حرف جر شبيه زائد على مذهب سيبويه، على مذهب الأخفش عادي لولا حرف امتناع الوجود، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مبني في معرفة مبتدأ. شو الفرق بين إعراب سيبويه والأخفش؟ سيبويه يقول لك له محلا أحدهما قريب والآخر بعيد، والأخفش يقول لك لا مباشرة، إذا فاتفقوا على أنه مبتدأ وله خبر. إن شاء الله المبرد أيوة لولا دفع الله، لولا دفع الله، لولا دفعك جيد جيد، لولا دفعك، لولا دفعك، الكاف هنا ضمير متصل مبني في محل نصب فاعل لدفع، يعني له وجه، له وجه الإعراب سيبويه، له وجه، لولا حرف جر شبيه زائد، هؤلاء والياء والكاف ضمير متصل مبني في محل جر، هذا إعراب قريب، وفي محرفة إعراب بعيد أنه مبتدأ، أخفش ميكسش قارسه ومباشرة مبتدأ مرفوع. مبرد قال لك هذا البيت عندي خطأ، ولولاك الخبر محذوف وجوبا، لم يعرض لم حرف نفس جزم قلب، يعرض مضارع مجزوم بلم عن جميل السكون، لأحسابنا جواب جواب متعلق بيعرض، حسن فاعل مرفوع ترضعي ضم المقدر معنا نظر اشتغال محل بحركة الراوي، وجملة لم يعرض لأحسابنا حسن لا محل من الإعراب، جواب شرط غير الجازم. وقوله وكم موطن لولا يطحت كما هوى بإجرامه من قنة النيق منهوي. هذا كم موطن لولا يطحت كأي سبحان الله، يعني كم من مرة كان يعينك وكان يحملك لئلا تسقط، لم يقف معك يعني الإنسان. قالت كم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه، بأجرام بذاته وثقاله، من قنة النيق من قمة الجبل منهوي، الشيء الذي يقع من قمة الجبل لا شك أنه لن يرأب، لن يرأب صدعه ولن يجمع شتاته أبدا. فقال كان أحملتك وأعنتك ورفعتك من أن تقع، حميتك من الوقوع. هوى بمعنى سقط، أما الحب هوية، وهنا المضارع يصير العكس، يهوي يهوى وهوى يهوي، مش العكس، هوى يهوي سقط، هوي يهوى أحب وعشق، هم وكلاهما ساقط. كم ماشي عجبك الحال، كم خبرية مبنية في محل رفع مبتدأ موطن تمييز مجرور بالإضافة عادي، كم موطن قلنا كم تمييز ويجوز فيه الجر بمن جر بالإضافة، ويجوز فيه يكون مجموع ويجوز يكون مفرد. لولايا حرف امتناع لوجود على مذهب الأخفش، والياء مبتدأ على مذهب سيبويه، لولا حرف جر شبيب زائد والياء ضمير متصل مبني بمعرفة مبتدأ، هذا إعراب بعيد. لولايا والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود كائن مستقر، تحت فعل وفاعل، كاف حرف جر، ما مصدرية، هوى فعل الماض، بأجرامه جار ومجرور متعلق بهوى، من قلنة جار ومجرور متعلق بهوى، النيق مضاف إليه، منهوي فاعل لهوى، هوى منهو بأجرامه من قلنة النيق. هذا عنده وقت باش يخرج لك الحروف من الحلق، هوى منهو سيأتي ممكن طبعا بهوى بهوى بهوى، هوى من قلنة النيق، سقط من أعلى الجبل عادي، دائما كون عام، دائما لا يجوز أن يكون كون خاص. هوى كم موطن لولايا موجود، وش معناته موجود؟ هكذا هكذا قاعد سلكت باش كأنك عملت شيء، هذا معروف كائن بحسبه، يعني كائن في مقام الولاية والنصرة تقدر كائن ناصرا حسبه. يلا طحت كما هو، هذه الجملة لولايا طحت كما هو في محل جر، في محل رفع خبر، نعم لا جملة لولايا طحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي، خبر تعكم، خبر تعكم كم موطن أولك الخبر، جملة طحت كما هوى خبر جواب الشرط غير جازم فعل لولا. ماشي شحال بقونا إذا من الأحرف؟ 14 شفنا حاشا عاد خلا لعل متى وكي، شفنا شحال لولا ما شفنا لولا اسم حرف، احنا عندنا 20 حرف جر، 20 حرفا من حروف جر، شفنا 6 خلا عاد حاشا وبعد لعل متى كي بالتفصيل، بقونا شحال 14 حرف. وهنا بعض العلماء يقسمها باعتبار المعاني، يبدأ يفصل واحدة بواحدة، بعد ما يقسمها بحسب دخوله على الظاهر ولا على الضمير، فيقول لك 7 داخل على الظاهر وصح كده تشوف، 7 داخل على الضمير، مثلا هكا حروف الجر وهي من تدخل على الظاهر وتدخل على المضمر، ومنك ومن نوح، من إلى إليك وإلى نوح، من إلى حتى تدخل غير على الظاهر فقط صح، حتى واحد ممزوج تدخل على الظاهر والضمير، وواحدة تدخل على الظاهر فقط، حتى خال حاشا عادة هذه خلاص سابق أنها تدخل غير على ظاهر لا شك، حتى خال حاشا عادة في على الظاهر والضمير، في عن على الظاهر والضمير، على على الظاهر والضمير، مذ منذ رب اللامه مذ منذ غير على الظاهر وجيد لازم يكون اسم زمان مضمنه ربا غير على الظاهر وزيد نكرة مضمنه ربا ما تخش على معرفة ربا زيد لا ربا رجل سامل لا مضمنه ربا لا مكي تدخل على لا على الظاهر فقط كي واو تدخل على الظاهر فقط وزيد المهم أي كل مقسم به والتاء تدخل على الظاهر وزيد الله أو الرحمن وزيد رب الكعبة واو وتاء والكاف والباء الكاف غير الظاهر ما يجوش تقول كهو الكاف والباء الظاهر والضمير كاف والباء والكاف والباء ولعل خليك منها نحيناها ومتى نحيناها شفنا يعني كان يقسم بهذا بحسب اعتبار مدخولها كان يدخل على الظاهر والضمير كان يدخل على الظاهر هذاك اللي تدخل على الظاهر من أما تدخل على كل ظاهر ومن أما تدخل على ظاهر خاص فمنذ ومنذ صح تدخل على الظاهر لكن اسم زمان فهم ربا صح تدخل على كل ظاهر لكن لازم يكون نكر فهم هذا ولا لا هذا الاعتبار نحن نفهمه من خلال الشرح من خلال ذلك احنا نبدأ ان شاء الله تقسيمها فنقول معاني حروف الجر معاني حروف الجر فنبدأ بذكر الحرف ثم المثال او المعنى ثم المثال نذكر الحرف ثم المعنى ثم المثال من تأتي نبدأ بمن تأتي للابتداء الابتداء المكاني أو الزماني اتفقوا على الابتداء المكاني اختلفوا في الزمان والصواب أنها تأتي له كقوله سبحانه وتعالى في المكان من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هنا من ابتداء المكان قلنا اختلفوا في ابتداء الزمان والصواب مجيء ذلك بقول قوله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله من أول يوم من أول يوم شو تفهم مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فهنا أتت من للابتداء الزماني قول الأعراب هنا أنس بن مالك فأمطرنا من الجمعة إلى الجمعة من الجمعة إلى الجمعة سبحان الله الناس كلها تقول من الآن فصاعد من اليوم فصاعد شو هذا ابتداء أمر معروف للابتداء المكاني والزماني تأتي المعنى الثاني لمن التبعيض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تنفقوا بعض ما تحبون من المؤمنين رجال تأتي أيضا تبعيدا معروف منا أخذت من المال أخذت بعض المال وهذا طبعا الإنسان عندما يليج تفاصيل الكتاب والسنة وغير ذلك يجد فيه اختلاف العلماء اختلاف توجيه العلماء للآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأوجه هذه الأحرف لذلك كان مباحث حروف الجر قد أخذ قسطا وفيرا في باب أصول الفقه ما من كتب القدامى كان تذكر معاني الحروف يقصدون حروف الجر ولا لا حتى أي كتاب من القدامى المستصفى والمحصول وغيرها متأخرين الشوكاني في أرشاد الفحول أو مختصر التحرير كلهم يذكرون معاني حروف الجر لماذا؟ لما كان ينبني عليها كثير من المسائل الترجيحية، فلا بد لطالب العلم دارس الأصول أن يتقن أيضا كذلك. الصواب أن الطالب يجب أن يدرس نحو، يدرس صرف، يدرس بلاغة، يدرس أصول وحدة، يدرس حديث وحده، ثم بهذا الحديث بعد ما يدرس كل هذا يكون ما تتهنى. ولا مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهنا التبعيض إما معنوي أو حقيقي. التبعيض إما معنوي بمعنى أن هناك أوقات لا بد أن تغض فيها بصرك، بعض الأوقات تغض فيها بصرك، وهي عند مشاهدة ما يحرم. تبعنا عند مشاهدة ما يحرم، قل يغض من أبصارهم، يعني الأبصار مفتوحة طول النهار، كان أوقات لا بد من غضها، فذلك متى وقعت عينه على محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، غض من أبصارهم. المعنى الثالث بيان الجنس، كما رأينا في الابتداء أنك تقدر يبتدئ من كذا، في التبعيض تقدر بعض، في بيان الجنس تقدر ما هو، مما هو، مما هو، هكذا تقول من ما هو. إذا صح فاعلم أن لبيان الجنس كقوله سبحانه يحلون فيها من أساور، أي من شيء هو أساور، من شيء هو أساور، مما هو أساور، يحلون فيها من أساور من ذلك، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، خضرا مما هو سندس، هذه بيان الجنس. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس مما هو أوثان، بيان لك الرجس. تأتي أيضا زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، ولكن بشرطين اثنين، أن تدخل على نكرة وأن تسبق بنفي أو شبهه، هذين لا بد من، تأتي زائدة للتوكيد وسمونها من الاستغراقية بشرطين، الشرط الأول أن تدخل على نكرة، والشرط الثاني أن تسبق بنفي أو شبهه لتفويض العموم. نحو قوله عز وجل هل من خالق غير الله، هنا من وشنو زائدة للتوكيد. ما يأتيهم من ذكر، أي ما يأتيهم ذكر، إذا رأينا من معاني من رأينا من معاني من شو أولا الابتداء التبعيض بين الجنس وزائدة للتوكيد. معنى خامس البدل، البدل كقوله سبحانه وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. وهذه البدلية قد تكون، قد يسميها بعضهم عوض، قد يفرق بينهم بين بعضهم بين العوض والبدل، فهم هذا. لذلك لا مشاحة في الاصطلاح، المهم المعنى متقارب بين البدل والعوض، متقارب نوعا ما، أحيانا يكون متقارب أحيانا يكون هو نفسه، كما هنا أرضيتم بالحياة الدنيا عوضا من الآخرة، سهل لا يمكن، أحيانا يقولك لا، أحيانا أمثلة لا تصدق عليها البدلية تصدق عليها العوض. الشاهد أن البدلية لا بد من أن يكون هناك مقابل، والعوض لا بد أن يكون هناك مقابل. فإدراك هذا المعنى مهم جدا، وهما يسميها بعضهم البدلية والعوض يسمونها الثمنية، من الثمنية، لأن هذا راح ينبني عليه أيضا علاقة بالباء، معاني الباء أما تأتي للثمنية وتأتي للسببية وغير ذلك. فمن تأتي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ثمن جعلت الدنيا مكسبا ودفعت الآخرة ثمنا. ومن معاني من أيضا المشهورة، لأن احنا نلاحظ المعاني المشهورة التعليل، كقوله سبحانه مما خطيئاتهم أغرقوا، ومثلا قول أحدنا للآخر هذا من حسن أدبك، أي هذا لأجل حسن أدبك، وأوتي من قلة علمه، أي أوتي من بسبب علمه، بسبب التعليل قلة قلة علمه، وهكذا. هذه أشهر المعاني التي تذكر فيه، من أشهر، هناك معاني يقل مجيئها في ذلك. المعنى الحرف الثاني معنا وهو إلى، هاك حروف الجر وهي من إلى. إلى تأتي لمعنى واحد وهو الانتهاء والغاية، الانتهاء والغاية. أين نحن؟ هذه شو صحف؟ إلى، إلى تفيد الغاية والانتهاء، كتتمة الآية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انتهاء. ثم أتم الصيام إلى الليل. لماذا ذكرنا هذين؟ للدلالة على انتهاء المكان والزماني. انتهاء المكان إلى المسجد الأقصى، انتهاء الزماني ثم أتم الصيام إلى الليل. حتى تفيد الانتهاء والغاية، صامتين شغلات غير الانتهاء والغاية، تفيد الانتهاء والغاية، كقول عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أين الشاهد؟ حتى. قد يتساءل سائل فيقول ما الفرق بين حتى وإلى؟ قد يتساءل، نقول باللي قد يشتركان ولكن قد يختلفان في أن حتى لا تجر إلا الآخر، الآخر حتى لا تجر إلا الآخر، بخلاف إلى تجر الآخر وغير الآخر. مثلا بقيت عنده إلى منتصف الليل، صحيح؟ صحيح. بقيت عنده إلى آخر الليل، صحيح. فهم لنا بقيت عنده إلى الفجر، صحيح. لماذا؟ إلى تفيد الغاية والانتهاء مطلقا، حتى لازم تكون في آخر شيء، فواجب تقول بقيت عنده حتى آخر الليل، ما يجوش تقول بقيت عنده حتى منتصف الليل. وإحنا عندنا وشنو؟ هذه غاية في الفصاحة. واحد يجي يقول لك امبارح درست حتى منتصف الليل، تمكن الأخ، تمكن من ماذا؟ تمكن من الخطأ. سهرت الليلة حتى نصفها، صحيح؟ خطأ. سهرت الليلة حتى آخرها، صحيح. شو تفرق؟ بخلاف إلى، أنا الأسلم مش تقول تكلم بإلى، الأسلم ولك تكلم بإلى، لأنه إلى تجر الآخر وغير الآخر، بخلاف حتى لا تجر إلا الآخرة. من معاني حتى التعليل والغاية، لأن الغاية معنى لا يفارق حتى، ديها رسمي، متذكرين اللي قلنا باللي حتى لا تفارق الغاية، ولو كانت الاستئناف، ولو كانت حرف جر، ولو كانت حرف عطف، متذكرين؟ حتى لا يفارقها معنى الغاية أبدا. فإذا قلنا الانتهاء والغاية والتعليل والغاية، نحو قول عز وجل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. شو معنى حتى هنا؟ يمكن أن تكون بمعنى إلى انتهاء، إلى بمعنى إلى أي الغاية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي إلى أن تفيء، يمكن تكون بمعنى تعليل كي، فقاتلوا التي تبغي لتفيء. لماذا نقاتلهم؟ لتفيء. لا شك أن المعنيين صحيحا، لكن الأولى الأول. لماذا؟ لأن جعل قتال البغاة إلى غاية انتهائهم عن القتال هو المقصود. قال عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هذه في البغاة قاطعوا الطريق، تبانا كان تابوا العبرة، وإن كان هذه تحقق الثاني، الأولى تحقق الثانية. أنت إذا قاتلتهم إلى غاية رجوعهم كأنك قاتلتهم ليرجعوا، قاتلتهم ليرجعوا، لكن أنا لا يهمني أن يرجعوا أو لا يرجعوا، أنا لا يهمني أن يرجعوا أو لا يرجعوا، أنا أقاتلهم حتى أقضي على فتنتهم، فإن تابوا خلاص. فلماذا قلنا المعنى الأول أورد أكثر ورودا؟ ماشي. إذا شفنا معاني من شحال؟ سبعة ولا شحال؟ ستة معاني إلى انتهاء الغاية، معنى حتى، معنيان التعليل أو الانتهاء. عندنا خالة عادة حاشا بين لاحظنا شو تفيد الاستثناء بشرط أن تسبق بما المصدرية. ننتبه ترتيب الملك، لاحظوا هكا حروف الجرية هي من إلى حتى خالة حاشا عادة، حتى خالة حاشا عادة، تكتب حتى خالة حاشا عادة، تكتب خالة حاشا عادة، تكتب شط دير لاحظنا خالة حاشا عادة عادة، ها دير لاحظنا تقول هذه تدل على الاستثناء بشرط أن تسبق بما المصدري. مش يخرج لك جدول، مش يخرج لك جدول في ضبط حروف الجر، في حتى خالة حاشا عادة، في عن على، في عندها معاني منها الظرفية، دير بين قوسين سواء كانت مكانية أو مقابل المكانية زمانية أو مجازية، مجازية. فمن المكانية قوله سبحانه في أدنى الأرض، في أدنى الأرض، هذه مكانية. زمانية في بضع سنين، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تلاحظ أنه في جاءت في الآية الأولى مكانية، في بضع سنين زمانية، مجازية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تكوبيش يا أولد، ما تكوبيش، حط الكاردون دي تاعك قدامك. إذن هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أين الأسوة الحسنة؟ في رسول الله. هذه مكانية مجازية، صح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المحل تاع الأسوة، لكن هل تراها؟ لا، المقصود مكانية مجازية. إذا هذا المعنى الأول الظرفية. شوفوا معنى حروف الجر كيف تجر المعاني وتأتي سببية، كقول عز وجل: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أين الشاهد؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى، خش كان زوج فيه. لمسكم فيما أفضتم فيه، شحال عندنا زوج فيه، شو التي تفيد السببية؟ الأولى، لمسكم فيما، أي بسبب ما أفضتم فيه، هذه مجازية، لا مكانية مجازية، بسبب ما أفضتم فيه، تلاحظوا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث: دخلت امرأة النار في هرة، وإنه دخل النار في شملة غلها، لا دخل النار في شملة غلها، أي بسبب شملة غلة. ومن معاني في المصاحبة بمعنى معك، يقولك المصاحبة معناها معك، من اللي تسمع كلمة المصاحبة أي معنى مع نحو قول عز وجل قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الإنس والجن في النار، من الجن والإنس في النار، قال دخلوا في أمم أي ودخلوا مع أمم من قبلكم معه. والاستعلاء لأصلبنكم في جذوع النخل، نعم استعلاء لأصلبنكم على جذوع النخل، هنا تفيد الاستعلاء. كي يقول لك الاستعلاء معناه على، أخذ كل حرف جر عنده الأصل نتاعه، في من أصلها الظرفية، على من أصلها استعلاء، فإذا كانت في بمعنى على فهذه الاستعلاء، وإذا كانت على بمعنى في صارت على تفيد ظرفية. ومنه على قول أأمنتم من في السماء، منهم من يفسر في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، أأمنتم من على السماء، كيف يقولك لا في على بابها والسماء العلو، أأمنتم من في السماء، لأن السماء كل شيء، ما علاك فهو سماك، ما علاك فهو سماك، في سمك سماك. وقلنا لو أمسكت شيئا وألقيته في السماء لما قصدت السماء التي هي ذلك الجرم المعروف، جرم المعروف، ولكن المقصود هو العلو. آخر معنى من معاني في المقايسة، المقايسة معناه القياس، ما من وزن على فعال إلا ويجوز أن يكون على مفاعلة، صح؟ صدام مصادمة، قتال مقاتلة، خصام مخاصمة، شجار مشاجرة، لأنه غلط. والقياس مقايسة. قال سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هنا يحتمل طبعا لا، لكن الأولى نجعلها مقايسة. فما متاع الحياة الدنيا قياسا بالآخرة إلا قليل، صح ماشي. يمكن أن يقول لا، هنا المتاع المباح الذي تأخذه معك من الدنيا إلى الآخرة كالزوجة كالولد قليل مع الآخرة، ما يبانش عندك زوجة وأولاد كنت تتمتع به في الآخرة، ما يبانوش في الآخرة، يعني ما تشوفهم الآخرة هذا قليل. لكن لاحظوا أن القياس غلب حتى لو قلت فيه، يعني أنت ما فهمتش فيه من لفظة فيه، أنا ما فهمت فيه من لفظة فيه، ما فهمتش الظرفية من لفظة فيه، أنا فهمت الظرفية العامة أنك راح تكون في الآخرة، راح تكون في الآخرة، إنما المقصود المقايسة. لو قارنت متاعك في الدنيا بمتاعك في الآخرة لوجدت المتاع الدنيا قليل. هذا فيما يخص في طين الألفية، هكا حروف الجري وهي من إلى حتى خال حاشا عاد في عن، عن تفيد المجاوزة، والمجاوزة هي الانفصال عن الشيء تركه، انفصال عن الشيء وتركه. فمثلا لو قلت خرجت عن البلد، شو المقصود؟ أي انفصلت عنها وتركتها. قال سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من ينفصل ويجاوز ملة إبراهيم، شو اسمها؟ مجاوزة. تفيد معنى بعد البعدية، كقوله سبحانه عما قليل لا يصبحن نادمين، أي بعد قليل عن تفيد بعد. لا منه بعضهم يفسر هذا لتركبن طبقا عن طبق، أي لتركبن طبقا بعد طبق، أي حالا بعد حال، عندكم مقامات كثيرة، تركبن حالا بعد حال، حالا بعد حال. ومن معاني عن الاستعلاء، شو معنى الاستعلاء؟ على، في يقول في استعلاء تعالى نحو ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه. والتعليل نحو قوله سبحانه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أي بسبب قولك أو من أجل قولك. قريب نكمل الحروف أو معاني الحروف مهمة. ذلك لماذا نفعل هذا؟ إذا قرأنا شرح ابن عقيل نعرف المعاني التي يذكرها. بريكوان ما بقاش نشرح، خلاص أمثلة مضروبة سلام من القرآن، لأنهم غالبا هم يضربون أمثلة من عندهم تفيد المجاوزة، خرجت عن البلد أي ماشي، احنا نجيب أمثلة من القرآن. الحرف مش حالتكم كحروف الجر وهي من إلى حتى خال حاشا عادا في عن على، ومن معاني على الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى سبحانه، الرحمن على العرش استوى. والظرفية، ودخل المدينة على حين غفلة. ودخل المدينة على حين غفلة. ومن معانيها أيضا المجاوزة، أي تنتقم من عن، قالت يا عن جئت مكاني، في قوله سبحانه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، إذا فأنا أيضا أجيء مكانك، نحو رضي علي. وش قال القحيف العقيلي؟ شو الاسم؟ القحيف العقيلي، إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. أين الشاهد؟ إذا رضيت علي، المفروض شو يقول؟ رضي عني، لأن الرضا يتعدى بعن، رضي الله عنهم، لكن هو يقول إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. آخر معنى من معاني على المصاحبة. مصاحبة، وش قلنا معنى المصاحبة؟ مع إذن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي مع ظلمهم، وربك سبحانه وتعالى ذو مغفرة للناس على ظلمهم. وهذا كثير ما نسمعه، أجي يقول لكم مثلا على الرغم من كذا وكذا، على أنه فعل كذا وكذا. ولي من معاني على التعليل بمعنى السببية، ولتذكروه وقنا الآية واذكروه على ما، ولتذكروا اسم الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، لأجل ما رزقكم من بهيمة الأنعام. عندك حروف الجر، قال بعدين مذ منذ رب اللام، مذ ومنذ لغتان عادي، هذه لها معنيان بحسب ما دخلت عليه، مذ ومنذ، فهي معنى في إذا دخلت على حاضر، معنى في مثلا يجي يقول لك ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا، وهذا فيه أحاديث، ما رأيته مذ يومنا، أي ما رأيته في يومنا. خش حنوش نفهم مذ دائما أم بلنا دائما تكون بمعنى من، مذ تكون بمعنى في إذا دخلت على حاضر، نعم تكون بمعنى من إذا دخلت على ماض، إذا دخلت على ماض تكون بمعنى من، تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة، تقول وتستعملان اسما سيأتي تفصيله، هذه مذ ومنذ تستعملان أيضا اسما. شفتكم أن الأمثلة التي ذكرتها، الأمثلة التي ذكرتها الآن، مذ يومنا مذ يوم الجمعة، الحمد لله جبتهم مجرورات، أخذت كان رفعت أو جبت الفعل بعدها ما تقوليش حرف جر، قل يستعملان اسمين متى كان بعدهما فعل أو اسم مرفوع. شفت كيف تقول لي أسماء؟ إذا نكتب هذا مذ ومنذ، وتستعملان اسمين إذا وقع بعدهما اسم مرفوع أو أو فعل عادي. هذا ما كملوش اليوم. ما كملوهمش اليوم. قسنا رب واللام مضمون رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى نكمله إن شاء الله لاحقا ونبدأ في شرح الألفية. سبحانك اللهم وبحمدك.